تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله تبطل كل عين، عين توارت في الدماء جرت في الدماء توارت في الدماء. بسم الله تبطل كل عين، في المحبة حاسدا، في القبول حاسدا، تبطل كل عين، في المحبة مع الناس حاسدا، في القبول مع الناس حاسدا. تبطل كل عين، في المحبة مع الناس حاسدا، في القبول مع الناس حاسدا. تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين حاسدا، حاسدا. غيرت المحبة، غيرت القبول، غيرت المحبة، غيرت القبول، حجبت المحبة، حجبت القبول، سودت المحبة، سودت القبول. عين توارت في الجمال، توارت في الكلام، توارت في الجمال، أثرت في الجمال، أثرت في الكلام، شوهت الجمال، أثقلت الكلام، شوهت الجمال، أثقلت الكلام. عين حاسدة من الصديقات، عين حاسدة من الجارات، عين حاسدة من القريبات، عين حاسدة من الأخوات، عين حاسدة. تبطل كل عين حاسدا، في العلم والفهم، في الذكاء، في الذكاء، في الذكاء، في الذكاء، في العمل، في العمل، في المد، في المد، في المد، في الخيرات، في البركات، في الخيرات والبركات. بسم الله تبطل كل عين حاسدا، توارى معها شيطان كبير، سكن معها مارد كبير. جلاه الله، توارى معها ساحر كبير، فاحش كبير، جال كبير، شيطان كبير. جلاه الله، عين حاسدة للموت والقتل حاسدة، للموت والقتل حاسدة. حاسدا للموت والقتل حاسدا للحزن للهم للغم للبكاء للعزلة للعزلة للعزلة عين حاسدة شيطانها يعذب شيطانتها تعذب شيطانها يعذب شيطانتها تعذب شيطانها يعذب شيطانتها تعذب جلاه الله عين عطلت كل شيء عطلت كل شيء عطلت كل شيء خدامها عطلوا كل شيء خدامها عطلوا كل شيء حراسها عطلوا كل شيء جلاهم الله جلاهم الله خدامها كبار خدامها شداد خدامها كبار خدامها شداد شيطان خدمها شيطان خدمتها شيطان حرسها شيطان حرستها عين قوية عين قوية حاسدة قوية حاسدة قوية حاسدة قوية حاسدة قاتلة حاسدة قاتلة حاسدة قاتلة حاسدة حاسدة حاسدة قتلت الإحساس قتلت السعادة قتلت الإحساس قتلت السعادة أبلغت الإحساس أبلغت السعادة عين حاسدة عين حاسدة جنية حاسدة حية حاسدة شيطانة حاسدة جارة حاسدة قريبة حاسدة صديقة حاسدة قريبة حاسدة حارسة حاسدة حاسدة في العقل اختفت حاسدة في العينين اختفت حاسدة في الكلام اختفت حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا تبطل كل عين حسدت كثيرا تبطل كل عين حسدت كثيرا تبطل كل عين حسدت كثيرا حسدت كثيرا أورثت العطب من الصغر أورثت الحوادث من الصغر أورثت الأمراض من الصغر أورثت الآفات من الصغر عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة في الأفراح في المناسبات في الأعياد عين حاسدة عين حاسدة بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله بسم الله بسم الله تبطل عين حاسدة في المفات حاسدا في الجمال حاسدا في البلوغ حاسدا عين حاسدا عين حاسدة عين حاسدة أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. بسم الله تبطل كل عين حاسدة من أقارب الأب حاسدة من أقارب الأم حاسدة من أقارب الزوج حاسدة حاسدة من أقارب من الأقارب حاسدة. تبطل كل عين عين عين عين حاسدة. بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين. سكنت الأم سكنت الأم سكنت البنات في الأم في البنات في حمل الأم في حمل الأم في ولادة الأم في ولادة الأم في الأبناء والأم في البنات والأم في الولادة حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا في الرضاعة حاسدا حاسدا حاسدا من الصغر حاسدا حاسدا حاسدا في التربية حاسدا حاسدا حاسدا في الأخلاق حاسدا حاسدا حاسدا في اللباس حاسدا حاسدا حاسدا في تعليم الأبناء حاسدا حاسدا حاسدا في تخرج الأبناء حاسدا حاسدا حاسدا في سفر الأبناء حاسدا حاسدا في صلاح الأبناء حاسدا حاسدا حاسدة. بسم الله تبطل كل عين. عطلت في الأم عطلت في الأبناء عطلت في البنات آذت الأم آذت الأبناء آذت البنات. عين حاسدة عين حاسدة عين تابعت الأم والبنات تابعت في الأم والأبناء تابعت في الأم والبنات تابعت في الأم والبنات تابعت. نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت في صلاح الأم في استقامة الأم في صلاح الأم في استقامة الأم في تربية الأم في تربية الأم في تربية الأم في تربية الأم في تربية الأم في عفة الأم في عفة الأم في نقاء الأم في نقاء الأم في الأم في الأم في الأم في البنات. والأم اختفت في بنات والأم عذبت في بنات والأم أمرضت في بنات والأم فرقت في بنات والأم. عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة. بسم الله تبطل بسم الله تبطل في الجدات والأم والبنات في الجدات والأم والبنات في الجدات والأم والبنات في الجدات والأم والبنات. عين عين عين ونظرة عين عين ونظرة من الإنس عين عين من الجد نظرة نظرة في الجدات والأم والبنات في الجدات والأمهات والبنات في الجدات والأمهات والبنات في البيت في البيت. عين ونظرة في البيت في البيت عين ونظرة في البيت في البيت عين ونظرة في البيت في البيت عين ونظرة في البيت في البيت عين ونظرة في البيت في البيت عين ونظرة. بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين ونظرة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين. بسم الله تطفئ حرارة العين والحسد بسم الله تطفئ حرارة العين والحسد بسم بسم الله ترفع حرارة العين والحسد بسم الله ترفع حرارة العين والحسد بسم الله ترفع حرارة العين والحسد بسم الله ترفع حرارة العين والحسد بسم الله ترفع حرارة العين والحسد بسم الله ترفع حرارة العين والحسد بسم الله ترفع حرارة العين والحسد بسم الله ترفع حرارة العين والحسد بسم الله ترفع حرارة العين والحسد بسم الله ترفع حرارة حرارة حرارة حرارة تطفى تطفى تطفى تطفى بسم الله ترفع حرارة العين والحسد حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين حرارة العين والحسد بسم الله من الحيات ضرفا من الحيات ضرفا من الشياطين ضرفا حية حاسدة شيطان حاسد بسم الله ضرفا حرارة العينين حرارة العينات حرارة الحاسدين حرارة الحاسدات بسم الله بسم الله قل يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما بردا وسلاما بردا وسلاما كوني بردا وسلاما بسم الله تبطل كل عين حاسدة فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا بسم الله تبطل كل عين معجبة الله أكبر يا كل عاشق والهان عاشق والهان اختفى كثيرا عاشق والهان توارى كثيرا عاشق والهان اختفى كثيرا عاشق والهان توارى كثيرا عاشق والهان اختفى كثيرا عاشق والهان توارى كثيرا عاشق والهان اختفى كثيرا عاشق والهان توارى كثيرا بسم الله يحرق كل جاد عشق الجمال كثيرا يحرق كل شيطان عشق الجمال كثيرا الله أكبر من كل جاد عشق الجمال كثيرا شيطان عشق القوام كثيرا سكن البطون كثيرا سكن الأرحام كثيرا شيطان عاشق والهان شيطان عاشق زان شيطان عاشق والهان شيطان عاشق زان عاشق زان عاشق زان عاشق زان عاشق زان عاشق زان اختفى اختفى توارى في العورات كثيرا شيطان في الأرحام كثيرا شيطان في المبايض كثيرا شيطان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان اعتدى كثيرا اعتدى كثيرا شيطان عاشق والهان شيطان ملك عاشق والهان شيطان ملك عاشق والهان شيطان ملك عاشق والهان شيطان ملك عاشق والهان شيطان ملك عاشق والهان عاشق والهان في الخطبة عاشق والهان في الزواج عاشق والهان في الخطبة عاشق والهان في الزواج عاشق والهان في الخطبة عاشق والهان في الزواج عاشق والهان في الجمال عاشق والهان في العورات عاشق والهان عن الشمال عاشق والهان عاشق والهان من الصداع عاشق والهان من الصغر عاشق والهان عاشق والهان في الوجه عاشق والهان في الفرج عاشق والهان في الصدر عاشق والهان في القلب عاشق والهان في اليقظة عاشق والهان في المناد عاشق والهان جاد عاشق والهان شيطان عاشق والهان بالأسحار سكن عاشق والهان بالنظرات سكن عاشق والهان الله أكبر من كل عاشق سجن الجمال حبس الجمال أمرض الجمال شوه الجمال فرق فرق بين الأزواج فرق بعد بعد بين الأزواج بعد في الزواج بعد في الخطبة بعد عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان في الأعين عاشق والهان في النظرات عاشق والهان في المنام عاشق والهان بسم الله يحرق كل عاشق والهان يعذب كل عاشق والهان فرق عاشق والهان طلق عاشق والهان فرق عاشق والهان طلق عاشق والهان فرق وطلق فرق وطلق بعد وطلق بعد وطلق عاشق والهان في البيت عاشق والهان في البيت عاشق والهان في البيت عاشق والهان في البيت عاشق والهان في الفراش عاشق والهان في البلد عاشق والهان عاشق والغال عن اليمين عاشق والغال عن الشمال عاشق والغال في العين عاشق والغال في القدم عاشق والغال عاشق والغال بمس خفي صاحب الأبدان بمس خفي شارك الأبدان بمس خفي شارك الأبدان شارك الأبدان بمس خفي مس الأبدان بمس خفي شارك الأبدان بمس خفي شارك الأبدان بمس خفي مس الأبدان بمس خفي عاشق والهم شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق والغد شيطان طيب عاشق والغد شيطان ملك طيب عاشق والغد شيطان طيب ملك عاشق والغد شيطان طيب ملك عاشق والغد شيطان طيب ساحر عاشق والغد شيطان طيب ساحر عاشق والغد شيطان طيب ساحر عاشق والغد شيطان طيار ساحر عاشق والهاد شيطان طيار عاشق ساحر عاشق والهاد شيطان طيار ساحر عاشق والهاد شيطان طيار ساحر عاشق والهاد شيطان طيار ساحر عاشق والهاد شيطان طيار ساحر عاشق والهاد شيطان طيار ساحر عاشق والهاد شيطان طيار ساحر عاشق والغاد يعذب بسم الله يعذب تحرق جناحه يعذب تحرق جناحه يعذب تحرق جناحه يعذب تحرق جناحه يعذب تحرق جناحه يعذب يحرق فؤاده يعذب يحرق قلبه يعذب يحرق قلبه يعذب تحرق شهوته يعذب تحرق صورته يعذب شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق والهان شيطان ساحر عاشق والهان شيطان طيار عاشق والهان شيطان ساحر عاشق والهان شيطان طيار عاشق والهان شيطان ساحر عاشق والهان شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار عاشق والهان في الجمال عاشق والهان في القوام عاشق والهان شيطان شيطان شيطان بالأسحب بالأسحب بالأسحب طيار طيار طيار طيار في يده طيار بالأسحب طيار تحرق جناحه تحرق جناحه تحرق جناحه تحرق تحرق تحرق تحرق شيطان طيار شيطان طيار عاشق طيار ساحر طيار شيطان طيار ساحر طيار عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان في البطن في البطن في البطن في الأرحام في البطن في البطن في البطن في الأرحام في البطن في البطن في البطن في الأرحام في البطن في البطن في الأرحام في البطن في البطن في الأرحام في البطن في البطن في الأرحام في البطن في البطن في الأرحام في البطن في البطن في الأرحام في البطن في البطن في الأرحام في البطن في البطن في الأرحام زلزلوا زلزلوا زلزلوا في البطن زلزلوا في الأرحام زلزلوا في البطن زلزلوا في الأرحام زلزلوا في البطن زلزلوا في الأرحام زلزلوا في البطن زلزلوا في الأرحام زلزلوا أبشو يا حبيبي أبشو يا أنا أبشو جلبة وياك القزات مقزنة حرف مش هي اللي فيها مرتك يوم ترى مرتيش والله صنوبك استقي استقي من استغفر تسمع لا والله تتعذب تسمع ايه تعاود مره اخرى تعذب ايه ايه ايه كنحوش كنحوش الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، ساجدين، ساجدين، ساجدين، ساجدين، ساجدين. وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب موسى وهارون، آمنا، آمنا برب العالمين، رب موسى، رب موسى وهارون. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، للكفرة الفجرة، للكفرة الفجرة، يبطل كل سحر بنجاسات عظيم، يبطل كل سحر بنجاسات عظيم، على الشعائر عظيم، على القرآن عظيم، على القبلة عظيم، يبطل كل سحر عظيم، عظيم. يبطل، يبطل كل سحر عظيم. أسلم خدامه، أسلم حراسه، أسلم خدامه، أسلم حراسه. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، عظيم، عظيم. بسم الله يبطل، يبطل كل سحر خفي في القبور، في المقابر، في الآبار، في الأنهار، في البحار، في الأحجار، في الأشجار، عظيم. في الهواء، في الفضاء، في السماء، عظيم. في المياه، عظيم. في الأمواج، عظيم. يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، عقده عظيم، كتبه عظيم، رسمه عظيم، دفنه عظيم، يبطل كل سحر عظيم، عظيم. بتعطيل كل شيء في الأجداد والجدات، في الآباء والأمهات، في الأبناء والبنات، موروث عظيم، للتعطيل عظيم، للتدمير عظيم، للموت عظيم، للقتل عظيم، للانتحار عظيم، للحوادث عظيم، للأمراض المستعصية عظيم. مطر وكل سحر عظيم عظيم. شيطانه كبير، ابليسه كبير، ملكه كبير، خادمه كبير. يبطل كل سحر عظيم. يذل كبير، يذل حارس، يذل خالد. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. عطل كل شيء على البنات، على الاخوات، على الامهات، على البنات، على الاخوات، على البنات، على الامهات، على البنات، على الاخوات، على الامهات، على البنات، على الاخوات. عطل كل شيء. قديم عظيم، قديم عظيم، قديم عظيم، قديم عظيم، قديم عظيم، قديم عظيم، قديم عظيم، قديم عظيم، قديم عظيم. يبطل كل سحر، يبطل كل سحر صنعته ظلمة عدوانة انتقامة، ظلمة عدوانة انتقامة، ظلمة عدوانة انتقامة، ظلمة عدوانة انتقامة، ظلمة عدوانة انتقامة. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. اختفى سنين خادم، اختفى وترى سنين، عذب سنين، أحزن سنين، عذب سنين، اختفى سنين. أصبح عاشقة، عاشقة مثيبة، عاشقة محبة، عاشقة ملكة، عاشقة مغرمة. يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم. أتقولون للحق لما جاءكم سحرهم هذا ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون. في الجبال سحروا، في الجبال سحروا، في الجبال سحروا، في القرى سحروا، في الجبال سحروا، في القرى سحروا، في القبور المهجورة، في القبور المهجورة، في القبور المنسية، في القبور المهجورة، في القبور المنسية، في الأكفان سحروا، في الأكفان سحروا، في النجاسات سحروا، في الصور سحروا، الصور سحروا، على الآثار سحروا، على الآثار، على الصور سحروا، على الصورة سحروا، على الآثار سحروا، بالشعر سحروا، بالنجاسات سحروا، باللباس سحروا. يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم عظيم. بسم الله يبطل، بسم الله العظيم يبطل كل سحر عظيم. بسم الله العظيم العظيم يبطل كل سحر عظيم، يبطل يبطل. وما تشاءون إلا يشاء الله، لا إله إلا الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وارفض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب، مغتسل مغتسل مغتسل مغتسل مغتسل مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد، مغتسل بارد، بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ بيضا وزارق، فإذا هو زارق، وقروني والدين، وقروني والدين، فإذا هو سام ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل ولكم الويل مما تصفون بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم جدد جدد جدد في العيال جدد جدد جدد يبطل كل سحر عظيم جدد في الأضحى جدد في المولد جدد في عاشوراء جدد في رمضان جدد في شعبان جدد في المناسبات جدد في العطل جدد يبطل كل سحر جدد يبطل كل سحر جدد بالدماء جدد بالذبح جدد بآثار الذبح جدد بآثار الدماء جدد في القبور جدد في القبور جدد في زيارة القبور في زيارة القبور عند زيارة القبور في زيارة القبور عند زيارة القبور في زيارة القبور عند زيارة القبور جدد في زيارة القبور عند زيارة القبور جدد في أتربة القبور في تراب المقابر والقبور في جنبات القبور جدد في جنبات القبور جدد يبطل كل سحر جدد جدد جدد يبطل كل سحر جدد بسم الله يبطل كل سحر جدد لا إله إلا الله والله أكبر اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره معشر الجن الذي جمعنا في هذا المكان هو الله الذي سيجمعنا سبحانه في يوم لا ريب فيه وهو الله سبحانه وهو الله سبحانه وهو الله سبحانه ليجمعنكم في يوم لا ريب فيه إنسا وجنا الله يجمعنا سبحانه جل في علاه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب اعلموا أنكم واقفون بين يدي الله جل وعلا وهو الله الذي جمعنا في هذا المكان ليحيى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فقد سمعتم آيات الله تتلى عليكم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم اسمع يا من جئت إلى هذا البدن قهرا وعدوانا وظلما يا من جئت إلى هذا البدن فعذبت صاحبته إثما وجورا وظلما اسمعوا يا من ترأست عصابة وشرذمة وجنود ظلما وعدوانا وإثما فورب إنك واقف بين يدي الله جل وعلا إلى كل شيطان كبير كان ملكا أو جنية ملكة أو شيطان ملكة إلى كل كبير في البدن وإلى كل الجنود كانوا كبارا كانوا أقوياء كانوا أشداء كيفما كانت عصبتكم وحالكم وجنسكم وصنفكم أنتم في البدن تعذبون تذلون أنتم في البدن تمرضون أنتم في البدن تنفرون تشوهون اسمعوا إن الله جاء بكم إلى هذا المكان لتتلى عليكم آياته، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، اسمع واعلم، ومن ضل فإنما يضل عليها. واعلم قول الله: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هنيئا لمن بشره الله جل وعلا بالخير والرضا والقبول فأسلم، هنيئا لمن شرح الله جل وعلا صدره وأضاق قلبه فأسلم، هنيئا لمن أعلى الإسلام وسجد لله عز وجل، هنيئا لمن خشع ودمع، هنيئا لمن أطل أسحارا، هنيئا لمن أوقف أمرابا، طوبى له. وربي إن الشيطان مهما علا فالله أعلى، ومهما تعارم فالله أعظم، ومهما أراد ذله فإن الله جل وعلا إرادته سبقت وحكمه سبق، وما قدر الله جل وعلا شاء أم لم يشاء شاء أم أبى فإنه واقع بإذن الله جل وعلا. فاسمعوا معشر الجن، اسمعوا، هيا إلى دين الله جل وعلا لنكون عباد الله ممن وحد الله وعلوا الاستقامة بين يدي الله، ونتعاون كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلى كل حي، يا من أوقفت قواما وحسنا وجمالا وبهاء وضياء وعلما وفهما، يا من أوقفت عملا ووظيفة وخدمة وزواجا ومالا ورزقا حلالا، يا حي يا من أنت في البدن تعذبين تمرضين، أنيبي إلى الله، أنيبي وأسلمي لله. حي، وكم من حية جلاها الله في هذا المكان، في هذا المجلس، كم من حية تسمع الآن. هنيئا لمن أسلمت، يبيض الله وجهها وجلدها وسيرها ونظرها وقولها. هيا يا الإسلام، يا حي أعلنيها بين يدي الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هيا يا حي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هيا يا حي يا حي، وإن كنت أم أو مربية أو حاسدة أو عاشقة أو ساحرة، هيا إلى الله، أسلمي يا حي، أسلمي لله يا حي يا ملكة، يا حي يا شيطانة، أسلمي. أشهد أن لا إله إلا الله يا حي، أسلمي. قولي كفى، لن أظلمها من اليوم، لن أمرضها من اليوم، لن أؤذيها من اليوم، سأفك العقد والأسحار والتعطيل طاعة لله. يا ملكة يا حية، أسلمي أسلمي يا ملكة ويا حية، لا تجعلي في البدن سما، لا تمصي عروقها، شحمها، لحمها، مفاتنها، جمالها، قوامها، حسنها، بهارها، ضياها، قبولها. قولي كفى ظلما يا حي، قولي كفى ظلما يا حي يا حي، أقبلي على حياة، أقبلي عليها بإذن الله خيرا وبرا وصلة وأجرا وثوابا ورزقا. يا حي قوليها لله، أسلمت لله رب العالمين. قوليها لله، أوقفت سحر طاعة لله رب العالمين. قوليها لله، لن أؤذيها من اليوم، طاعة لله رب العالمين. يا حي يا حي. إن الله يعلم ويسمع ويرى وهو القوي القاهر القادر. فكوني طوعا كوني خيرا. أشهد أن لا إله إلا الله. إلى كل حي أسلمي لله. عمرت البيت كثيرا وجعلت النفور في البيت كثيرا وأبردت الأبدان القوام والعظام كثيرا. بل جئت إلى الأم وإلى الإبنة في الأم وفي البنات في الأم وفي الأبناء كثيرا. يا حي قولي هل لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى كل عاشق متيم أسلم. إلى كل طيار شيطان أسلم. إلى كل شيطان ساحر أسلم. إليكم جميعا معشر الجن أسلموا لله جل وعلا. أوقفوا لا تؤذوا الناس في أعراضهم في حملهم في ولادتهم في فراشهم في جماعهم في خدمتهم في زواجهم في عملهم في كسبهم في مالهم. لا تؤذوا الناس شيئا. كونوا عونا على الخير. قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. إذا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على ما يعود عليكم بالنفع وعلى المسلمين بالنفع. لا تؤذوا الناس في أموالهم في صحتهم في جمالهم. لا تؤذوا الناس لا تؤذوا الناس ولا تؤذوا البيوت. لا تؤذوا الأزواج. لا تؤذوا الآباء والأمهات والأبناء والبنات. اتقوا الله. فإن من جاء بكم ظالم من جاءت بكم ظالمة من جاء بكم حاسد من جاءت بكم حاسدة من جاءت بكم ساحر من جاءت بكم ساحرة. والله حرم هذا كله. الله أمر بالخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله عز وجل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بد أن نكون على هدى وعلى صراط مستقيم. تعالوا الله جل وعلا. ما خلقكم الله جل وعلا تكون في الأبدان وتمر عليكم الأيام والأعوام وأنتم في الآثام. بل ربنا جل وعلا أرض بكم صلحا وخيرا وقوة ليقولكم كذلك نسلا وذرية وأزواج. هذا هو هذه الغاية من خلقكم أن تكونوا عباد الله وتكونوا عبيد لله وليكون سيركم لله وبيوتكم لله وليكون نسلكم لله وأبناؤكم لله. قل إن صلاتي ونسكي وضحيامة لله رب العالمين. هذه آية للإنس والجن. القرآن للإنس والجن. فاعبدوا الله. إياكم أن يغلف عقلكم الغل والحقد على بني آدم. إياكم أن يسحركم السعرة فيسوكم ذكر الله. إلى كل من يحيط بالأبدان جنة ويسرح في اليمين وفي الشمال اتقوا الله. لا تجعلوا الأبدان سلبا والبيوت سلبا. أنيبوا إلى رب رحيم. أنيبوا إلى رب كريم. فإن الله جل وعلا هو الله الجواد الكريم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فهيا إلى الله نتعاون على ما يعود علينا بالنفع ما يحبه الله جل وعلا خير لنا في الدنيا والآخرة. قربوا الخير ولا تقربوا الشر. وأسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه وهو الله لا إله إلا هو. أسأله في هذا المجلس أن يصب علينا الخير صبا صبا وأن يهدينا إنسان وجنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يقرب من الأخيار وأن يباعد عن الأشرار وأن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأبناءنا وبيوتنا وأموالنا وقوتنا ربنا وأبداننا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. فهو نعم الشافي. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وغنى بفضلك عما سواك. اللهم اشفنا في اليقظة وفي المنام، وأيدنا بجندك وبملائكتك وبنصرك ومعيتك يا أكرم الأكرمين ويا أجل الأجلين. معشر الجن، والله من يصر على الكفر أخشى عليه عذابا من الله، أن تأتي ملائكة الله أن تأخذه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وجنود الله كثيرة. في أرض أو في المنى أخشى على من يصر بعد السماء كل هذا، أخشى أن يحق عليه عذاب الله، وأن يحق عليه العذاب من أيدي من يؤمن بالله، فإني أخشى عليه. فما إليك تحفنا وتظلنا ومعنا بإذن ربنا، إني أخشى على من يجحد ويكابر ويعاند أن يؤخذ أخذا وأن يساق إلى العذاب. فاتق الله جل وعلا ولا تظن أنك قادر على أن تنجي نفسك. فرعون ما أنجى نفسه، فرعون ما أنجى نفسه حينما أدركه الغرق، وهارون وقارون ما أنجى نفسه حينما دامه الخسف والهدم، فخسفنا به وبداره الأرض، فأخذه الله في ماله وذهبه وفضته وعرشه وكرسيه، خذه الله جل وعلا. أخشى على من يسمع الآن ويحيط بالأبدان أن يأخذه الله جل وعلا. قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد جاءتكم آيات الله تتلى عليكم. أخشى على من يصر استكبارا ويصر إصرارا أن يأتيه العذاب يقظة أو مناما، ونقف بين يدي الله ويقول ربنا جل وعلا: ألم يكن عبدي عليك حجة، ألم يعظ، ألم يوجه، ألم يحذر، ألم يتلو عليك آياتي. فكنت تستخف وتضحك، وكنت تظن أنك ناج، كنت تظن أنك قوي قادر وتؤذي عبادي، فذوق ذوقوا ذوقوا ذوقوا، فإني أخشى عليكم هذا، والله إني أخشى عليكم هذا. هذا الصغير الذي أخشوه حينما خرج العاشق الكبير اعترف على أن داخل البدن هذا اللي كان شكله أسلم، ومعه طفل صغير. قلت: ما غايته من صغير وكيف يصعب؟ الصغير الآن تعب فصعب في الفرضية، قال لي: معي كبير وطفلي. العاشق الشيطان أسلم وخرج، وتكلم الذي كان شكله أسلم الذي كان يسب الرب، وقال: معي هذا الصغير الذي كان في البدن. سبحان الله. إذا الكلام الأول اللي خرج في الفرضية صحيح، أن معه طفل صغير، والطفل الآن يصرخ ويعوي ويبكي كأنه طفل صغير. سبحان الله. كنت أفكر كيف سيصعد هذا الصغير وأصعد، الله بينه الآن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وما النصر إلا من عندي، إلا من عند الله، والشفاء من عند الله. ثقوا أن الله هو الشافي، فالله يكفيكم ما أهمكم، جرحكم، حسد حسدتم به أو سحر رميتم به، الله يشفيكم سبحانه وتعالى. إنسا وجنا. الآن صعد الكبير يبكي، الكبير والصغير. الحمد لله. نعم. يعني طبعا أنا خليني نفل، بغيت صوت طبعا والآن غادي نفل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها والسماء رفعها وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،